حنث على ناري بيع ونشاري عاشق والمنتاري كاتب في أمراري عاشق والمنتاري كاتب في أمراري تبارك اللي خلق تبارك اللي خلق الرمش والنني تبارك اللي خلق الرمش والنني تبارك اللي خلق الرمش والنني يا حلوة يا مدهب والكف متحني يا حلوة يا يم الذهب والكف متحني ليه تبعدي عني يا حلوة يا يلي الغزال انقصر من بعد ما لحظك وانا اللسان من كسر في لحظة من لحظك دنا دنا دنا دنا دنا دنا Thank you.

خدوا معكم مكتوبي كتبته بدموع عينيه يما يا لالا شوق يا لالا يا حاصي يما يا لالا شوق يا لالا حبي راسه بيوجعه حبي راسه بيوجعه وريت الوجع على راسي يما يا لالا شوق يا لالا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا، اسمعوا أو سجلوا وتواصلوا معنا. حلب الشهداء، المدينة السورية العريقة التي تعاني الآن مما يعانيه كل الشعب السوري، ودعاؤنا لهذه المدينة العريقة وهذا الشعب الطيب بأن يزيل الله عنهم الكرب والغمة ويعيد الأمن والسلام إلى كل ربوع سوريا الحبيبة.

لنجاح سلام، كلمات نيكولا بطرس وألحان محي الدين سلام. ننهل الحب وانا ادري الجمال.